الصيف جاء بعطر الأزهار، نادي الخبر يا مشعل الأنوار، نادي تلألأ في السماء كدرة فأشع نورا لافت الأنظار، أشع نورا لافت الأنظار. الصيف جاء بعطر الأزهار، نادي الخبر يا مشعل الأنوار، نادي تلألأ في السماء كدرة فأشع نورا لافت الأنظار، أشع نورا لافت الأنظار. في صرحه ضم الشباب كدوحة تهديك جيلا طيب الأثمار، فتيانه قبسات نور ساطع فسمى الخضر مملوءة الأقمار. في صرحه ضم الشباب كدوحة تهديك جيلا طيب الأثمار، فتيانه قبسات نور ساطع فسمى الخضر مملوءة الأقمار. الصيف جاء بعطر الأزهار، نادي الخبر يا مشعل الأنوار، نادي تلألأ في السماء كدرة فأشع نورا لافت الأنظار، أشع نورا لافت الأنظار. فلقد تخرج من رباه شبيبة نبراسها الإبداع في الأفكار، أم المساجد أسسوا حلقاتها ورقوا منابرها بكل فخار. في الطب نالوا حظوة فتألقوا، أكرم بهم هم بلسم الأخطار، هذا يهندس للديار بناءها وهناك ذاك يديرهم ويجاري، وهنا يعلمهم ويبنيهم على هدي الكتاب وسنة المختار. انظر إليهم في جميع حياتهم تلقاهم قادة الأخيار، ناد وليس كمثله بعطائه، ناد الخبر كالشاطئ الزخار، ناد الخبر كالشاطئ الزخار. الصيف جاء بعطر الأزهار، ناد الخبر يا مشعل الأنوار، نادي تلألأ في السماء كدرة فأشع نورا لافت الأنظار، أشع نورا لافت الأنظار.